اللي ما يسلط الشيطان عليه أوليائه ما بصادق، ما مسك الطريق. ما دمت ما ضريت الشيطان بحيث أنك تستفزه ويسلط عليك أوليائه من الجن والإنس، تراك إلى الآن خارج الصراط، ما بعد لمست الأعصاب الحساسة للشيطان اللي مجمع الناس على الشرك وتجي أنت تخرب عليه. إذا ما قام يحاربك بما يستطيع وسلط عليك أوليائه من الجن والإنس، ولا لست على الطريق. وش قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما جاء جبريل أخذت خديجة إلى ورقة، ورقة قد قرأ الكتب الأولى، قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. ما بعد حصل لا دعوة ولا صدع ولا مبادرة ولا براءة ولا شيء، لكن الرجل يفهم وش حصل في سنن الأنبياء. يا ليتني جذع إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني بدعوهم للتوحيد أبا استنقذهم، غريب أنهم أو مخرجيهم. قال لم يأتي أحد بمثل ما تأتي به إلا عودي. سنة ماضية، لم يأتي أحد بمثلي، المثلية هنا مقصودة، بمثل ما أتيت به إلا عودي. فإذا اللي ما عودي هذا مثل ما قال سفيان، قالوا في بعض الناس في فلان يحبون الناس كلهم يحسبونه مدحة، قال سفيان هذا رجل سوء ما ضر الشيطان، لو نظرنا الشيطان كان بعضهم على قلب يحارب بعادي. الآن يقولون فلان يحبون الناس كلهم لأنه ما ينكر عليهم، لأنه ما يدعته، لأنه ما يبرأ من المشرك، لأن معروف هذا. فالشيخ رحمه الله ضرب الشيطان، الشيخ رحمه الله ضرب الشيطان، يعني الشيطان كان قد اقتطع أمة كبيرة وديهم للنار، والشيخ قام بعصاه وبلسانه وبقلمه وبعدين بسيفه وأخذ يرد الناس مثل الغنم الضائعة اللي تردها يهش عليها يرجعوا للصراط. الشيطان بيتفرج؟ ما يجلس يتفرج. والشيخ رحمة الله عليه مو من أهل الكتب اللي بس يألف وذا، لا، الشيخ نازل مع الناس وقرأنا الرسائل، ما عاد فيه بيان أكثر من هذا، ما يترك أحد إلا يراسله، كبير صغير يراسل ويجاهد، يعني بذل كل شيء يبي يرد الناس عن انحرافهم. وهذا هو التجديد، وهذه خلافة الأنبياء الحقيقية، ليس التأليف. قام الشيطان جيش عليه. ففي واحد اسمه سليمان بن محمد بن سحيم، وهذا كان قاضي الرياض، هو أبوه وهو عنزي، سليمان بن محمد بن أحمد بن علي بن سحيم من الحبلان من عنزة، هو قاضي، وأبوه ولده ناصر عاد صار قاضي الزبير، لأن هذا سليمان هرب بعدين للزبير ومات فيها، وهذا ولد سنة 1130 يعني أصغر من الشيخ ب15 سنة، ومات سنة 1180 يعني يام مات عمره 50 سنة، لكنه تولى كبر الجرائم كل هذا. ويام شاف الشيخ، الشيخ كان يداريه سيأتي، يام شاف الشيخ انفتح أمره أرسل رسالة لعلماء الأمصار يفتري فيها على الشيخ 24 فرية بهتان، ها، ويستنجد بالعلماء والأمراء لإخماد فتنته. وسنقرأ أنا رسالة ابن سحيم هذا كما زعم. فثارت الحقيقة، شوش والناس على أول، شوش ما ترك أحد ما راسله، أرسل رسالة العراق والحجاز والشام والكويت كل مكان، وجاءت الرسالة للشيخ، بعضهم يستفسر، ويعني قامت على الشيخ شيء عظيم. فأرسل الشيخ رسالة لابن سحيم نفسه يعلمه قدر نفسه ومقدار جهله، وكان الشيخ من قبل يلاطفه ويراديه ويداريه، لكن لما نافق وانفضح فضح الشيخ. وأرسل الشيخ رسالة لعموم المسلمين يبين فيها حال ابن سحيم، بنقرأ إن شاء الله. وجاءت الشيخ استفسارات من مطاوعة القصيم اللي رسالته لها القصيم، ومن عبد الله بن سحيم مطوع المجمع، وترى من جماعة سليمان هذا، ومن ابن صباح أمير الكويت، من واحد من علماء العراق اسمه السويدي، ومن فاضل بن مزيد رئيس بادية الشام، ومن الحجاز، ومن كل مكان، كلهم يسألونه عن رسالة الإفك التي كتبها بن سحيم، والشيخ يجيب بأجوبة مفصلة وموجودة في رسائله. كذلك أشار المفتري إلى ثلاث مسائل فقهية اشتهر الشيخ بإنكارها، وهي الوقف بقصد حرمان الإناث، والجعالة على الحج، ورشوة القاضي. فكتب الشيخ كلمات في ألف زائدة رائعة في تقرير هذه المسائل، سنذكر بعض الرسائل والباقي موجود في رسائل الشيخ الشخصية. لكن رسائل الشيخ الشخصية متناثرة، مشكلة الرسالة الشخصية، سواء اللي طبعتها جامعة الإمام أو اللي في بن غنام، ما في رابط بينها، تلقى رسالة كذا ورسالة كذا. حنا هنا في الملة حاول نرتبها، يعني مثلا هذه كل الرسائل هذه موضوعها واحد وهي رسالة الإفك، وفي رسائل مع ابن عيسى ومشكلة ابن عيسى كلها سوا، وفي رسائل مع أهل الحسا بن عبد الكريم وبن عبد اللطيف والأشاعرة، وفي رسائل مع طلاب الشيخ، وفي رسائل مع علماء الوشم اللي كانوا مترددين ابن عيد وأحمد بن إبراهيم وابن عباد. طيب نسمع رسالة الشيخ، أول شيء نسمع رسالة الإفك هذه ذكرها بن غنام، يقول: من الفقير إلى الله تعالى، كذب المفتري، سبحان الله، آخر أمره هرب العراق ومات فيه وهو أولابه، العراق أولابه. في قصة مشهورة للشيخ عمر بن سليم الله يرحمه، قالوا له بن جاسر، وبن جاسر كان على نفس الطريقة هذه، وإن كان حاول بن بسام يلمعه وحاولوا أهل القصيم، لكن بن جاسر معروف، وأهل القصيم أهل التوحيد منهم مثل آل سليم وغيرهم هم الحجة في هذا. الرجل كان مبغض للتوحيد ومبغض له العارض، وأنشأ مدرسة لا زالت موجودة اليوم، بل هي المسيطرة الآن وهي اللي صار لها القبول. فبن جاسر يعني مثل هالمدرسة هذه، فقالوا لبن سليم: بن جاسر خطير على وشك يموت. فقال الشيخ بن سليم بفراسة المؤمن: ما يموت هنا، يموت عند ربعه. قالوا: شيخ في مرض الموت، على وشك الاحتضار. قال: ما يموت هنا، يموت عند ربعه. وفعلا قام العودي تهزز وراح للكويت وراح العراق ومات فيه. هذا فراسة. كذلك هذا سبحان الله العظيم هرب إلى العراق ومات فيه، وصار ابنه ناصر ابن سليمان بن سحيم هو عالم الزبير، وصاروا من أهل الزبير. يقول: من الفقير إلى الله سليمان بن محمد بن سحيم إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وخدام شريعة سيدي ولد آدم من الأولين والآخرين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أما بعد، فالذي أحيط به علمكم بالهمز أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل ضال من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة، منها شيء شاع وذاع وملأ الأسماع، وشيء لم يتعد أماكننا بعد، فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين وورثة سيد المرسلين ليصيدوا هذا المبتدع صيد أحرار الصقور لصغار بغاة الطيور، ويردوا بدعه وضلالاته وجهله وهفواته. هذا اتكل عليهم، والشيخ اتكل على الله، وعرفنا من اللي انتصر. الشيخ في وقته يمكن كان ضعيف، لكن الشيخ اتكل على الله وأوى إلى ركن شديد، وهذا اتكل على بغاة الطيور. والقصد من ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين، جعلني الله وإياكم من الذين يتعاونون على البر والتقوى. مثل ما قال فرعون، وش قال فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. في بعض القصاص المعاصرين يقول: الآن إذا كتبوا مقال قالوا: والله من وراء القصد، تعال أيها القصد ننظر ماذا وراءك، كل ما قلت شيء قلت والله من وراء القصد، تعال أيها القصد خلينا نشوف وراءك. هذا الآن يقول: والله ما قصدي إلا الغضب للملة والغضب لنصرة الدين من هذا المبتدع الضال، والله من وراء القصد. يقول عاده: فمن بدعه وضلالاته أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائنين في الجبيلة زيد بن الخطاب وأصحابه، وهدم قبورهم وبعثرها، شوف عاد الكذب، لأجل أنهم في حجارة، بدل من في، يعني منطقة في حجارة، ولا يقدرون أن يحفروا لهم، فطووا على أضرحتهم قدر ذراع، كذب محض، كان عليها قبب ليمنع الرائحة والسباع، والدافع لهم خالد يعني بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمد أيضا إلى مسجد في ذلك فهدمه، وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع الهوى. هذا واحدة، هذا صحيح إنه هدم القبور، لكن كذاب هذا اللي يقول بس قصدهم الرائحة والسباع كذاب، والشيخ الآن بيسنع ماله. والثانية أنه أحرق دلائل الخيرات لأجل قول صاحبها سيدنا مولانا، ما يستحمل كذا، والله ما يستحمل. دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي السوسي المغربي الصوفي، محمد سليمان الجزولي السوسي من سوسة المغربي الصوفي، هو سوسة، توفي عام 870، كلها شركيات صلوات مبتدعة. وأحرق أيضا روض الرياحين، وهذا اسمه روض الرياحين في حكايات الصالحين، عبد الله بن أسعد اليافعي اليماني الصوفي، هذا كله عاد شرك أكبر في الربوبية. حكايات الصالحين يعني يمكن حول 500 أو 600 حكاية، واحد يقول إنه كان يطير في البحر، واحد كان يوقف الشمس، واحد كان يعني كل الكون بيديهم. قال وإنه قال هذا روض الشياطين مو بروض الرياحين. هذا رقم 3 من التهم. رقم 4 صح عنه أنه يقول لو أقدر على حجرة الرسول هدمتها، ولو أقدر على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدال ميزاب خشب، أما سمع قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو قال الشيخ لو أقدر على هدم القبة قال هو الحجرة، هو لازم يفتري مثل ما افترى هناك في الشهداء كلها فرية. يمكن الشيخ قال لو أقدر على هدم القبة الخضراء اللي بنتها المماليك والعثمانيين والله هدمها أحب شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا إنسان ما يقدر ضعيف. وأما الميزاب لو قال الشيخ إن الميزاب من ذهب والفقراء أولابه ويضع خشب ما في شيء، مع أن الشيخ قال سبحانك هذا بهتان عظيم. ومنها أنه ثبت أنه يقول الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وتصديق ذلك أنه بعث لي كتاب يقول فيه أقروا أنكم قبلي جهال ضلال. عامة الناس صحيح كلام الشيخ صحيح، لكنه الآن جابه في استفزاز يعني. ومن أعظمها أن من لم يوافق في كل ما قال ويشهد أن ذلك حق يقطع بكفره، ومن وافقه وصدقه في كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسقا محضا أو مكاسا. يعني أخذ المكس. وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله. هو هذا يحسب أن الشيخ يمزح، وأن المسألة اللي جابها الشيخ حرية رأي، تبي توافقني تفضل، ما تبي توافقني يحفظ لك قدرك. الشيخ جايب ملة إبراهيم، اللي يدخل فيها مسلم واللي يخرج منها كافر. ومنه أنه بعث إلى بلداننا كتابا مع بعض دعاته بخط يده، وحلف فيه بالله أن علم هذا لم يعرف مشايخه الذين ينتسب لأخذ العلم منهم في زعمه، وإلا فليس له مشايخ زين، ولا عرفه أبوه ولا أهل العارض. فيا عجبا إذا لم يتعلمه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أهل قطرة، من أين علمه؟ من القرآن. طيب من القرآن، بس هذا لو ما يفهم القرآن، شوف القرآن ما طر على باله. يقول إذا كان ما درسه من أبوك ولا من أهل بلدك ولا من كتبك، منين جبت العلم هذا؟ طيب في قرآن وسنة حتى ما جابه، منين أخذه؟ هل أوحي إليه؟ هل راه منام؟ هل علمه به الشيطان؟ وحلف هذا أشرف عليه جميع أهل العارض، هذا حق. والثامنة ومنها أنه يقطع بتكفير ابن الفارض وابن عربي، معنى هذولا كان يعظمهم، هذا هم كفار عند العلماء هذولا الحلولية. والتاسعة أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول، لأنه لأجل أنهم يأخذون النذور، ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده. تأملوا ترى نفس التهم هذه يعني بهذا الشكل وبهذا الزخرف القول هي في كل زمان ومكان. ومنها أنه ثبت عنه أن لما قيل اختلاف الأئمة رحمة قال اختلافهم نقمة، هو صادق الشيخ، إذا كان اختلافهم في أصل الدين فإن الناس 73 فرقة كلها في النار لا واحد، وإذا كان اختلاف الصحابة فهذا رحمة. ومنها أنه يقطع بفساد الوقف، شوفوا كذاب الشيخ يقول فساد الوقف اللي بقصد حرمان الإناث من الميراث، وهو خلى عموم، ويكذب المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم وقفوا، كذاب. ومنها إبطال الجعالة على الحج، وهذا أيضا كذب فيها، فإن الشيخ أيضا سيأتي جعالة معينة إذا كان قصده المال. ومنها أنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة وقال السلطان فاسق لا يجوز تمجيد السلطان العثماني، أقل ما يقال عنه أنه فاسق. ومنها أنه قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها بدعة وضلالة تهوي بصاحبها للنار، كذاب. كانوا يقرون في المكبرات وفي الأذان بدعة التذكير، وسيشير لها الشيخ، التذكير الآن اللي موجود في بلدان إسلامية، إذا جاء ليلة الجمعة في محل الأذان صلوا على النبي وذكار ومدروش، وقبل الجمعة في المكبرات، هذا اللي أنكر الشيخ وقال هذه حدثت سنة 700 للهجرة، أحدثها الناس القلوون في مصر. أما شوفها الآن يقول ينكر الصلاة على الرسول اليوم الجمعة، إحنا مجرم مجرم ما يستحي حد، كل 24 كذا. الخامسة عشرة ومنها أنه يقول الذي يأخذه القضاء قديما وحديثا إذا قضوا بالحق بين خصمين ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة أن ذلك رشوة، ترى هذه هي أهم شيء عنده بس حطها في الأخير على أساس ما ننتبه القصد، هو اللي قاهر أن الشيخ قال اللي تأخذونه رشوة. هذا القول بخلاف المنصوص عن جميع الأمة، شفت هذا هو اللي جابه، أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق وإحقاق باطل، وأن للقاضي أن يقول للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل. ومنها السادسة عشرة أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله ويدخل معها دافع شر الجن ويقول ذلك كفر واللحم حرام. والذي ذكره العلماء في ذلك أنه منهي عنه فقط، ذكره في حاشية المنتهى. انظر بضاعته يعني ما يطري عليه القرآن ويمكن ما فتحه ولا السنة، بس آخر ما يصل حاشية المنتهى والإقناع، وسيذكر الشيخ ذلك له. يقول اللي يذكر العلماء أنه منهي عنه. هذه 16، ترى فيه باقي 24 ستأتي في رسالة ابن سحيم الثاني بن عمه، منها أنه يبطل كتب المذاهب، يقول 17 ستأتي إن شاء الله، ومنها أنه يدعي الاجتهاد، يقول أنا خارج عن التقليد، والتاسع عشر أن يكفر البصيري لقوله أكرم الخلق، والعشرين أن ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحادي عشرين يقول أنه يقول لا يتم إسلام المرء حتى يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يكتفي باللفظ، والثاني عشرين أنه يشترط على كل من أتاه أن يعرف معنى لا إله إلا الله، والثالث عشرين أنه يقول الإله هو الذي فيه السر، اللي تسمونه الآن فيه السر، يقول يجعل سره فضعف خلق، يعني اللي فيه سر يخافونه لأجل السر هذا، والرابعة والعشرين تكفير الناذر إذا أراد التقرب لغير الله. يقول عاد بن سحيم فبينوا رحمكم الله للعوام المساكين، والله المساكين اللي طايحين تحت يدك أنت وأمثالك، الذين لبس عليهم وأبطل عليهم الاعتقاد الصحيح، فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه لنا ونرجع إلى قوله، وإن رأيتم خطأ فاردعوه، الرأس ساقط فاردعوه وازجروه وبينوا للناس خطأه، فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قطرنا. شوفوا ما بدأ يولع من أول، كان ملبد إلين شاف الناس فرحوا بالإسلام دخلوا فيه، فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس، فإن الجواب متعين على من وقف عليه ممن له معرفة بحكم الله ورسوله، لأن ذلك إظهار للحق عند خفائه وإدحاض للباطل. إذا شفت اليوم بعض رسائل المرجع والسلفيين ما تستغرب أنه مثل رسائل هذولا السلفية المزعومة، أقصد مثل رسالة بن سحيم، هذا كلها لله والتعاون على البر والتقوى وهذا يفسد دينكم وهذا كذا، نفس الكلام سبحان الله يخرج من مشكات واحد. والله احنا ودنا نقرأ بس رد الشيخ يغسل سبودنا شوي، لكنه طويل، نقرأ بعضه وبعدين الشيخ من أول كان يداريه سيذكر الشيخ، بعدين عاد الشيخ وصلت منه أنه ما عاد في حيلة. قال الشيخ ردا عليه، أول شيء أرسل له رسالة اللي يعلم بسلمة بن سحيم أنك أزعجت قرطاسة فيها عجائب، أزعجت يعني أرسلت، والإزعاج هو الدفع، أزعجه إزعاجا يعني دفعه، أزعجت لك قرطاسة فيها عجائب، فإذا كان هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام، وإن كنت تلبس بها على الجهال فلنت برابح. تراهم أحيانا يترجمون كلام الشيخ من العامية إلى الفصحى ويخربونه، وإن كنت تلبس بها على الجهال فلنت برابح. وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأبوك مصرحين بالكفر والشرك والنفاق، هذا هو اللي من أول نداريك، ولكن صاير لكم قدر عند خمامة في معتال قصاصيب وأشباههم. معتال الآن حي موجود في الرياض، معتال مقابل حي الفريان، شفت حي الفريان شارع الفريان هذا اللي عند دخنة اللي على يمينك، هذا حي معتال كان بلد. يقول صاير لك قدر عند خمامة في معتال قصاصيب، يعني الحرفة وجزارين ما هو بأهل العلم، قصاصيب وأشباههم يعتقدون أنكم علماء، وحنا كنا نداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم مداراة شرعية. وأنت إلى الآن أنت وأبوك، أبوه عالم بعد وهذول قضاة في الرياض، لا تفهمون شهادة لا إله إلا الله، لا أنت ولا أبوك. أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة أنك لا تعرفها إلى الآن، لا أنت ولا أبوك، ونكشف لك هذا كشفا بينا لعلك تتوب إلى الله وتدخل في الإسلام. ترى ما زين الصراحة شيء، يا أما مثل هذا ينط يروح العراق ويذلف، يا أما واحد يهديها الله، يا أما يكتم سر. أدعوك أنك تدخل في الإسلام، قاضي الرياض تقول تعال ادخل في الإسلام، هذا هو الحق، شو يسوي هذا؟ وسيأتي فضائحه إن هداك الله، وإلا تبين لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حالكما، والصلاة وراكم قبول شهادتكم وخطكم وجوب عداوتكم، تبايحكم والصلاة وراكم وأقضيتكم، كل هذه تنتقد الكفار، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه عاد مشكلة، الصلاة وراهم هي المعيش اللي يأكل منه، إذا أفتى الشيخ إن الصلاة وراء ما تجوز مشكلة كبيرة. هذا مثل واحد هنا متكسب بالتغني بالقرآن وأفتى إن الغنى حلال، قال الشيخ الفوزان ما تجوز الصلاة وراه، قطع رزقه، هو رزقه كله في ذا الحنجرة يغني بها. ويوم إنه قال الغنى حلال، قال الشيخ الفوزان اللي يقول الغنى حلال الصلاة وراه باطلة، فلو كان الناس يخافون الله ما حد يصلي وراه، وإذا ما حد صلى وراه هو ما ظهر إلا بالغنى، هذا التغني بالقرآن وإباحة الغنى. هنا الشيخ يقول ترى الصلاة وراك باطلة، وأيضا قبول شهادتك وأنت قاضي وقبول خطك حتى وقضيتك معناه تنهار دنياه. وأكشف ذلك بوجوه، الأول أنكم تقرون اللي يأتيكم من عندنا هو الحق وتشهد به ليل ونهار، وإن جحدت هذا شهد عليك الرجال والنساء، ثم مع هذه الشهادة أن هذا دين الله أنت، الواو زايدة، أنت وبوك مجتهدين في عداوة هذا الدين ليلا ونهارا، ومن أطاعكم وتبهتون وترمون المؤمنين بالبهتان العظيم وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار، فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تبين في عداوة من اتبع؟ الحين عنده شهادة الشيخ أنه كان يقول والله اللي قاله عبد الوهاب هو الدين الحق، بعدين يعاديه، إذن هو يعادي الدين الحق ويريد أن يطفئ نور الله بأفواههم. الوجه الثاني أنك تقول أني عارف التوحيد وتقر أن من جعل الصالحين وسائط فهو كافر، والناس يشهدون عليك يا ابن سحيم أنك تروح للمولد تقراه لهم، الواو زايدة، تقراه لهم يروح يغني لهم البصيري مثل الآن علماء الأزهر وغيرهم، وتحضرهم وهم ينخون ويندبون مشايخهم، يعني يستغيثون ويطلبون منهم الغوث والمدد، وتأكل اللقم من الطعام المعد لذلك. فإذا كنت تعرف أن هذا كفر كيف تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ هذا اللي قاله الشيخ، موافقة المشركين في الظاهر، حتى لو كان بسحيم يقول أدري أن هذا كفر، تروح تقرأ لهم المولد والبردة وتأكل معهم وتعشى معهم وهم ينخون ويندمون، ويا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. الوجه الثالث أن تعليق التمائم من الشرك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر تعليق التمائم صاحب الإقناع في أول كتاب الجنائز، لأنه ما يعرف الإقناع هو حده، وأنت تكتب الحجب تأخذ عليها شرط، هذا كان مرة لاعب في العامة من كل وجه، يقرأ لهم المولد بفلوس ويقضي بينهم بفلوس ويكتب لهم الطلاسم بفلوس وكل شيء بفلوس يصلي بهم بفلوس، ولذلك زعل على الشيخ، قال تكتب الحجب وتأخذ عليها شرط، حتى أنك كتبت المرأة حجاب لعلها تحبل وشرطت لك أحمرين وطالبتها تريد الأحمرين يعني دينارين، نشب في حلزة المسكين هذه يلا تطلع فلوس طيب هي ما حملت، هو كاتب لها حجاب تحمل ما حملت ما أعطت فلوس نشب فيها. قال فكيف تقول أني عرف التوحيد وأن تفعل هذه الأفاعي وإن أنكرت الناس يشهدون عليك بهذا؟ الوجه الرابع أنك تكتب في حجبك طلاسم، قد ذكر في الإقناع اللي هو حجتك أنها من السحر والسحر يكفر صاحبه، فكيف تفهم التوحيد وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت هذا خط يدك موجود كل شيء ثابت. وجه الخامس أن الناس فيما مضى عبدوا الطواغيت عبادة ملأت الأرض بهذا الذي تقر أنه من الشرك، ينخونهم ويندبونهم يجعلونهم مصايط، وأنت وبوك تقولون نعرف هذا ولكنه ما سألونا، إذا كنتم تعرفونه كيف يحل لكم تتركون الناس يكفرون ما تنصحونهم حتى لو لم يسألوكم؟ هم حجتهم عاديام قالوا الناس طيب إذا كان اللي يقول ابن عبد الوهاب حق وينكم أنتم عنا؟ إحنا رايحين للنار، كانتم ما سألتونا، ما سألناكم، إحنا رايحين النار إحنا ما سألناكم، وأنتم اللي تكتبون الحجب والطلاسم. الوجه السادس لما أنكرنا عبادة غير الله بالغتم في عداوة هذا الأمر وإنكار، زعمتم أنه مذهب خامس وأنه باطل، وإن أنكرتم فالناس أيضا شهود وأنتم مجاهرون به، فكيف تقولون هذا كفر ولكن ما سألون عنه؟ فإذا قام من يبين الناس التوحيد وقلتم هذا غير الدين وجاب مذهب خامس، فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلامي هذا حق فكيف تجعلون تغيير لدين الله تشتكون عند أهل الحرمين؟ والأمور التي تدل على أنك أنت وبوك ما تعرفون شهادة لا إله إلا الله لا تحصر، لكن ذكرنا الأمور التي لا تقدر أن تنكرها. لا تكتفع الفعل المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخفون نفاق، وأنت وبوك تظهرون الخاص والعام، أنت وبوك تظهرون الخاص والعام. صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله رسالة الشيخ، لكن نحن الآن في تاريخ، في وقت الرسالة هذه كان الشيخ مستضعف وهذول معهم علماء الأرض كلها، والشيخ مثل ما تشوفون والعاقبة المتقين سواء في الدنيا ولا في الآخرة، العاقبة المتقين. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، الشيخ اشترى الآخرة، وابن سحيم وامثال اشتروا الدنيا، وشفتوا عاقبة كل واحد اللي اشترى الآخرة واللي اشترى الدنيا. نسأل الله أن يعلي منزلته ويتجاوز عنه ولا يكل إلى عمله، وأن يجعل فعليين، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين ولا يفتننا، ويزيدنا في ديننا إيمان ويقين وفقه، ويزيدنا في توحيدنا وصحة إسلامنا، ويفقهنا في دينه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.